واسعة جدا، لأنه إذا كان لا يدخل الأول حتى يدخل الآخر لا بد أن يكون على صف واحد، وهذا يدل على سعة أبواب الجنة. نعم، وسبق الحديث هذا، سبق الكلام عليه. نعم، لا ما أدل على الفقر، مو الفقر من الله عز وجل. كم من إنسان يطلب الفقر ولا يصير فقير، يجيها المال من حيث لا يحتسب، وكم من إنسان يطلب المال ولا يحصل. ما يكون الشيخ ينزل على أن بعض الكفار تضاعف، يعني تكبر يسلمون أكثر أكبر من بعض يكون. لا بس ما في تعارض حتى نحمله على هذا، ما في التعارض. نعم، يعني الحديث مختلف، لكن هذا في الطول وهذا في العرض، ما في التعارض. نعم، ايه طيب، توجيه انه زاد العدد الحمد لله. نعم، لا يمكن هذا اللي من غير هؤلاء، من غير المضافين يمكن يدخل بعدهم. نعم، المؤمن اللي السبعمائة اللي على يعني متماسكون هم سبعين ألف ولا سبعمائة ألف فقط. نعم، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغراف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد، لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. سبق الكلام عليه. وحدثني محمد بن بشار هذه علة دي. أقول هذه علة لا يفهمها إلا الفاطمي. أقول هذا تعليل لهذا اللفظ صحيح، لكن عندي نسخة الغابر، الغابر بالبع مقدم على الراء لا فيه. إيه فيه نسخة، اكتب نسخة يمكن نتكلم عليها في هذا الشرح، لا شرح يمكن نتكلم عليها في الشرح. نسخة الغائر بالباء الغائر، إذا يعني عندنا بالباء. نعم شوية. ليس أو إنها جنان في المنازل يعني درجات مثل لا ظن أنها جنان يعني مثل ما نقول يعني مثل البلدان، مثل البلدان، والبلدان تعرف غير متساوية. نعم، أنا أول باب الشيء لكن ما نقعد في معدن سيء، نعم هذه قراءة. لا لا ما هي القرآن، النسخة الكتاب بس. لا ما هو القرآن، ما فيها قرآن. خلاص خل لا. نعم. لا معنى الغاب الشيء الباقي، مثل ما تغرب النجوم إلا هذا الشيء. إلا من أرثه كانت من الغابرين، أي الباقي. نعم. أي طيب. نعم، حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم،